وأما من دخل بلدا ويقول لا أدري متى يخرج، اليوم أخرج غدا أخرج، متردد أو ينوي البقاء مدة معينة يسيرة، فهذا يعد مسافرا لا يعد مقيما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يوما يقصر ويجمع بين الصلاتين،